قلتم تعملون. كده سيدي كده. الله الله الله. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله تقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء. الله يكرمك هنا. واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. أيوة يا سيدي. الله الله الله.

مخلصين له الدين خلفاء وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين خلفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. الله يا سيدي الله الله الله اذكر الله. إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. خالدين فيها يا سيدي. أولئك هم شر البريئة. ذلك لمن خشي ربه.